بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس التاسع من غزوة أحد، وهو الموفي 200 في السيرة الحسنى. هذا الدرس رقم 200. اليوم يا إخوان نحاول نعيش مع النخبة، هؤلاء الذين عشنا معهم في الدروس الثمانية الماضية، نذكر بعض سيرهم الحسنة، ونبدأ بحمزة رضي الله تعالى عنه. فحمزة هو أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام، وعمه وأمه هالة بنت وهيب، وهيب بن عبد مناف، هي وآمنة بنت عم. وله قصة أن عبد المطلب ذهب إلى رجل في اليمن، ذكرناها في الدروس الأولى. فلما رجع أخذ هو زهرية، وأخذ ابن عبد الله زهرية بنات عم، وكنيته أبو عمارة، وله من الولد يعلى، وكان أيضا حمزة يقال له أبو يعلى، وله عامر ودرج يعني مات. وأمهما بنت الملة من الأوس، سبحان الله، هذا اللي هو يعلى وعامر. وعمارة أمه أيضا من النجار، من بني النجار. إذن زوجات حمزة الثنتين الأوائل كلهن نجاريات، عفوا أنصاريات، واحدة أوسية من بني عمرو بن عوف من أهل قباء، والثانية نجارية. الأولى جابت يعلى وعامر، والثانية أتت بعمارة. ثم له بنت اللي هي أمامة بنت حمزة، أمها سلمة بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس الخثعمية الشهرانية. هذه أمامة هذه اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة، وحديثهم موجود في البخاري في مسلم. وأراد كل واحد أن تكون عنده، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم. أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر. وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة ربيبه، وقال هل جزيت سلمة فهلك، أو هل جزيت سلمة يعني فهلك قبل أن يجمعها إليه. مات سلمة قبل أن يدخل بها، لأن سلمة زوجه أم سلمة، سيأتي حديث. ويعلى بن حمزة صار لها أولاد، يعلى بالذات، وهم عمارة والفضل والزبير وعقيل ومحمد، لكن كلهم درجوا، ولم يبقى لحمزة ولد ولا عقب رضي الله تعالى عنه. وقال محمد بن كعب القرظي نال أبو جهل وعدي بن الحمراء وابن الأصداء. عدي بن الحمراء أظنه خزاعي، وابن الأصداء هذلي، وأبو جهل قرشي، وهؤلاء كانوا جيران للنبي صلى الله عليه وسلم، وبئس الجيران. فنالوا من النبي صلى الله عليه وسلم يوما وشتموه وآذوه وهو في مكة، فبلغ ذلك حمزة بن عبد المطلب، وكان قد خرج للصيد والقنص، فدخل المسجد مغضبا، فضرب رأس أبي جهل بالقوس ضربة أوضحت في رأسه يعني موضحة. ثم أسلم حمزة، فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وذلك بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، يعني قاله في السنة السادسة من النبوة، يمكن في السنة اللي أسلم فيها عمر، لأن فيه 3 سنين قبل الأرقم، وبعدين وفصلنا هذا فيما مضى. ولما هاجر حمزة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهدم الشيخ الكبير رضي الله عنه اللي مات في أول الهجرة، وقال بعضهم نزل على سعد بن خيثمة، وكان سعد ينزل عند العزاب وكلثوم ينزل عنده المتزوج. وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة وبين زيد بن حارثة، هذه مؤاخاة المهاجرين فيما بينهم. ولذلك أوصى حمزة يوم أحد حين حضر القتال إلى زيد بن حارث ببناته أو بنته وغيره. وأول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لحمزة، وبعثوا سرية في 30 راكب حتى بلغوا سيف البحر، وتقدم خبرهم. وكان حمزة معلما يوم بدر بريشة نعام، وحمل حمزة لواء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قينقاع، تقدم خبره، ولم يتكن الرايات يومئذ. وقتل رحمة الله عليه يوم أحد شهيدا، وهو يومئذ ابن 59 سنة، يوم قتل كان دون 60 بسنة. وكان رضي الله عنه أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد كان عمره 55، لأن هي في السنة الثانية من الهجرة، ولما هاجر كان عمره 53، فيكون عمر حمزة يوم قتل 60 سنة إلا سنة رضي الله تعالى عنه. لأنه وإن كان رضيع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرضعتهم ثويبة، لكن لم ترضعه عليه الصلاة والسلام إلا بالحمزة، من لبن واحد من بعده، يمكن أبو سلمة بن عبد الأسد هذا أيضا أخوه أضعته من ثويبة، وكان رجلا ربعيا ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني ربعة من الرجال. تقدم خبر قتله، قتل وحشي له، وكفن في بردة، وأيضا تقدم أن مثل مصعب غطوا رجليه بالحرمل، وقالوا ودفن هو عبد الله بن جحش في قبر واحد، وحمزة هو خال عبد الله بن جحش، ونزل في قبره أبو بكر وعمر وعلي والزبير، كل هذا تقدم. وقالوا أن كان جنب ذلك اليوم فغسلته الملائكة، وقالوا أنه أول من صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال جابر لما أراد معاوية أن يجري عينه التي في أحد كتبوا إليه إنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء، فكتب انبشوهم. قال جابر فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام، وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة بن عبد المطلب فانبعثت دما. سبحان الله، أحياء عند ربهم رزقهم. وقال سعيد بن المسيب قال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعون بني هاشم؟ تنوق يعني تختار من نساء قريش. قال عندكم أحد؟ قال ابنة عمك حمزة، فإنها أجمل أو أحسن فتاة في قريش. قال يا علي أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي عن علي أنه قال يا رسول الله ما لي أراك تنوق في نساء قريش وتدعنا، ذكر هذا له. وعن عمار بن أبي عمار أن حمزة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه جبريل في صورته، فقال له إنك لا تستطيع أن تراه، قال بلى، قال فاقعد مكانك. فنزل جبريل على خشبة في الكعبة، كان المشركون يعلقون ثيابهم عليها إذا طافوا بالبيت عراه، فقال ارفع طرفك فانظر، فنظر فإذا قدمه مثل الزبرجد الأخضر، فخر مغشيا عليه. هذا حمزة أقوى الرجال ما استطاع. وعن علي قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر يا علي ناد لي حمزة، وكان قد ذهب فكان أقربهم إلى المشركين، يعني ما بدأت المعركة وكان أقرب رجل إلى المشركين، فقال ناده لي يوم البراز. وكان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين، ويقول أنا أسد الله أنا أسد الله، يعتزي هي والله أسد الله، وجعل يقبل ويدبر ولا يقف في وجه أحد ليس. قال فبينه وكذلك إذ عثر عثرة فوقع على ظهره فبصر به الأسود وحشي فزرقه بحربة فقتله. وقالوا إن هند بنت عتبة، يقول محمد بن سيرين فيما يروى عنه إنها جاءت في الأحزاب يوم أحد يعني مع الجيش، ونذرت لئن قدرت على حمزة لتأكلن من كبده، فلما أصيب حمزة ومثلوا بالقتلى جاءوا بحزة من كبد حمزة فأخذتها تمضغها لتأكلها ولم تستطع فلفظتها. فيقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئا أبدا. وقال محمد بن سيرين فيما يروى، لأن هذه من رواية عوف الأعرابي، قال هذه شديدة على هند، يعني هذه الرواية هند صحابية وأسلمت وحسن أسلامها رضي الله تعالى عنها، لكن ما عرف الحديث، يعني لو اختلط دمها بدمه لربما. على كل حال، عن ابن مسعود قال أبو سفيان يوم أحد قد كانت في القوم مثله، وإن كانت لعن غير ملأ مني، ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت، سأني وما سرني. قال ونظر فإذا حمزة قد بقر بطنه، وأخذت هند كبده فلكتها فلم تستطع هند أن تأكلها. وعن كعب بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل أعزك الله أنا رأيت مقتله. قال فانطلق فأرنه، فخرج حتى وقف على حمزة فرآه قد شق بطنه ومثل به، فقال يا رسول الله قد مثل والله به، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه، ووقف بين ظهراني القتلى وقال أنا شهيد على هؤلاء، أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس من جريح يجرح في الله إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وقدموا أكثرهم قرآنا فجعلوه في اللحد. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف على حمزة لما استشهد نظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، ونظر إليه وقد مثل به فقال رحمك رحمة الله عليك رحمة الله عليك أبا عمارة، فإنك ما علمت كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من أرواح شتى. أما والله علي ذلك لو مثل النبي 70 منهم مكانك. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، نزل بخواتيم سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآيات. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبر. وعن ابن عباس قال: لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية شقيقته تطلبه لا تدري ما صنع، فلقيت علي والزبير، فقال علي للزبير: اذكر لأمك، قال يعني مقتل حمزة. فقال الزبير: لا بل أنت تذكر لعمتك. فقالت: ما فعل حمزة؟ فأرياها أنهما لا يدريان. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أخاف على عقلها من شدة محبتها لأخيها. فوضع يده عليه الصلاة والسلام على صدرها ودعا لها فاسترجعت وبكت. ثم جاء عليه الصلاة والسلام فقام عليه وقد مثل به، فقال: لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. ثم أمر بالقتلى فجعل يصلى عليه فيضع 9 وحمزه العاشر فيكبر عليه. وعن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بعمه حمزة يوم أحد وقد جدع ومثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العوافي وحتى يحشر من بطون الطير والسباع. فكفن في نمرة، إذا خمر رأسه بدت رجله، وإذا مدت على رجليه بدأ رأسه، وقلت الثياب وكثرت القتلى. فكان يكفن الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب واحد، ويجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ثم يسأل أيهم أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، رضي الله عنهم جميعا. قالوا: جعلوا على رجليه الإذخر. وعن أبي أسيد الساعدي قال: أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة، فجعلوا يجرون النمرة فتنكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدمه من هذا الشجر. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: يا رسول الله، لا نجد لعمك ثوبا واحدا يسع. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: إنه سيأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون مطعما وملبسا ومركبا، فيكتبون إلى أهليه: هلموا إلينا، فإنكم بأرض جردية، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يصبر على لوائها وشدتها أحد إلا كنت شفيعا له أو شهيدا يوم القيامة. وعن هشام بن عروة قال: أقبلت صفية بنت عبد المطلب ومعها ثوبان تريد أن تكفن أخاها حمزة فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: عليك المرأة وهي أمه. قال: فاستقبلها ليردها، فقالت: هكذا عني لا أرض لك ولا أم لك. وكانت امرأة حازمة قوية صلبة، فقالت بابنها: هكذا عني لا أرض لك ولا أم لك. قال: فانتهت إلى حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار سريع، فكفن حمزة في أوسع الثوبين وكفن الأنصار في الآخر، ومع ذلك هذا الثوب لم يكفي لحمزة، فوضعوا الشجر. وقال أشعث: سألت الحسن البصري: أي يغسل الشهداء؟ قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الملائكة تغسل حمزة. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الروايات عن عليهم وذكر الصلاة عليهم. وقال أبو الضحى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نزلت في قتل أحد ونزل فيهم: ويتخذ منكم شهداء. قتل يومئذ 70 من المسلمين، من المهاجرين حمزة ومصعب والشماس عبد الله بن جحش والباقي من الأنصار. وقال قيس بن عباد: سمعت أبا ذر يقسم قسما: هذان خصمان اختصموا في ربهم، أنها في الرهط الستة يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة ومن قابله من المشركين. وعن ابن عمر قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد سمع نساء بن عبد الأشهل يبكين على هلكهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فاجتمع نساء الأنصار عنده فبكينا على حمزة، وقد رقد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فاستيقظ وهن يبكي، فقال: يا ويحهن، ها هنا حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. نهى عن النوح، هذا كله تقدم رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ أنه قال: رحمكن الله ورحم أولادكن وأولاد أولادكن. وفي لفظ: بارك الله عليكن وعلى أولادكن وعلى أولاد أولادكن. اللهم صل على محمد. وفي لفظ أنه قال كل نادبة كاذبة إلا نادبة حمزة، يعني مهما مدح فإن المدح يتقاصر دونه. ودخل رجال من الأنصار على نسائهم فقال حولوا بكاءكن وندبكن على حمزة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فطال قيامه يستمع، ثم قال كل نادبة كاذبة إلا نادبة حمزة، ثم نهى عن النياحة. وفي لفظ قال لما قتل حمزة جعل الناس يبكون على قتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له، فسمع الأنصار فآمروا نساءهم أن يبكين على حمزة، فجاءت امرأة واضعة يدها على رأسها ترن، فقال عليه الصلاة والسلام فعلت فعل الشيطان لما أهبط إلى الأرض وضع يده على رأسه يرن، إنه ليس منا من حلق ولا من خرق ولا من سلق، من حلق الشعر أو خرق الثياب أو سلق، يعني رفع الصوت. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين كانت فاطمة تأتي قبر حمزة فترمه وتصلحه، رضي الله عنهم أجمعين. وأما الذي دفن معه في نفس القبر فهو ابن أخته عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هو عبد الله بن جحش بن رياب، أمه أميمة بنت عبد المطلب، أسلم عبد الله وعبيد الله وأبو أحمد بن جحش قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، إسلامهم قديم. وهاجر عبد الله وعبيد الله ابن جحش إلى أرض الحبشة في المرة الثانية، وكانت مع عبيد الله زوجتهم حبيبة، فغلبته الشقاوة فتنصر بأرض الحبشة ومات بها، ورجع عبد الله إلى مكة. قالوا وكان بنو غنم بن دودان هؤلاء من أسد بن خزيمة أهل الإسلام، أوعبوا في الهجرة إلى المدينة رجالهم ونساؤهم، خرجوا جميعا وتركوا دورهم مغلقة، وتقدم أسماءهم كلهم منهم عكاشة ومنهم كثيرين، وكانوا قد أوعبوا وغلقوا دورهم فلم يبق منهم أحد إلا خرج مهاجرا، ومثلهم بني أبي البكير ومثلهم بني مضعون رضي الله تعالى عنه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، سبحان الله، اللي كان له بلاء سنترجم له إن شاء الله، سبحان الله، بينهم توافق، كان بلاءهم عظيم يوم أحد. وعاصم قتل بعد أحد بشهر أو شهرين في الرجيع. وعن نافع بن جبير قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب سرية إلى وادي نخلة ومعه نفر من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، تقدم خبرها، وفي هذه السرية تسمى عبد الله أمير المؤمنين. وعن سعيد المسيب أن رجلا سمع عبد الله بن جحش يقول قبل أحد بيوم اللهم إذا إنا لاقوا هؤلاء غدا، اللهم إنا لاقوا هؤلاء غدا وإني أقسم عليك أن يقتلوني ويبقروا بطني ويجدعوا أنفي، فإذا قلت لي يا عبد الله لما فعل هذا بك فأقول اللهم فيك. اللهم فيك. فلما التقوا فعلوا ذلك به. قال الرجل الذي سمعه أما هذا فقد استجيبت دعوته وأعطاه الله ما سأل في جسده في الدنيا، وأنا أرجو أن يعطى ما سأل في الآخرة، سبحان الله. هذه من رواية سعيد بن مسيب. وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى أحد نزل عند الشيخين فأصبح هناك، فجاءته أم سلمة بكتف مشوية فأكل منها، ثم جاءته بماء قد نبذ فيه من التمر فشرب، ثم أخذه رجل من القوم فشرب، ثم أخذه عبد الله بن جحش فعب منه، فقال له رجل بعض شرابك لا تكثر، أتدري أين تغدو؟ قال نعم، قال نعم أغدو إلى الله، وألقى الله أنا ريان أحب إلي من أن ألقاه وأنا ظمآن، اللهم إني أسألك أن أستشهد وأن يمثل بي فتقول لي فيما صنع هذا بك فأقول فيك وفي رسولك. فقتل يوم أحد شهيدا، قتله أبو الحكم ابن الأخنس بن شريق الثقفي، ودفن عبد الله وحمزة بن عبد المطلب وهو خاله في قبر واحد. وكان عبد الله بن جحش يوم قتل ابن 40 سنة، وكان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير كثير الشعر، وولي تركته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترى لابنه مالا بخيبر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، مصعب الخير، ما كان يسمى إلا مصعب الخير، هو الله مصعب الخير، مصعب بن عمير بن هاشم من بني عبد الدار، كنيته أبو محمد، وأمه خناس بنت مالك بن المضرب من بني عامر بن لؤي، وكان لمصعب ابنة واحدة اسمها زينب بنت مصعب، وأمها حمنة بنت جحش بن رياب أخت عبد الله بن جحش، قالوا فزوجها عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، يعني زينب، فولدت له ابنة يقال لها قريبة. قالوا وكان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا، سبحان الله العظيم، ومالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه هذه خناس، خناس يعني ترخيم للخنساء، مليئة كثيرة المال، فكانت تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرق الثياب، وكان أعطر أهل مكة ولا يلبس إلا الحضرمي من النعال، يعني رجل شاب مرفه للغاية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم. وكانت قد سبقت له من الله السعادة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم وصدق بالله وبرسوله وخرج، فكتم إسلامه خوفا من أمه ومن قومه. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي، فأخبر أمه وقومه فأخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى تخلص منهم وذهب إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال قد حرج، يعني غلظ، فكفت أمه عنه من العذل، يعني لما رأت حاله بعد النعمة قال عروة بن الزبير بين أنا جالس يوما مع عمر بن عبد العزيز وهو يبني المسجد، قال أقبل مصعب بن عمير ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وعليه قطعة نمرة قد وصلها بإهاب، إهاب كبش، الثوب جزء من قطعة نمرة والجزء الآخر إهاب كبش، وقد ردنه ثم وصله إليه. قال فلما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال من الفقر الشديد، حتى الثوب نصفه قماش ونصفه جلد كبش، نكسوا رؤوسهم رحمة له، ليس عندهم ما يغيرون عنه، كلهم فقراء، فسلم مصعب فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وأحسن عليه الثناء وقال الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، يقلب الدنيا بأهلها، لقد رأيت هذا وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما منه. ثم أخرجه من ذلك النعيم الرغبة في الخير وحب الله ورسوله. وقال عامر بن ربيعة كان مصعب بن عمير خدنا لي وصاحبا لي منذ أسلم إلى أن قتل بأحد، خرج معنا إلى الهجرتين جميعا بأرض الحبشة، وكان رفيقي من بين القوم، لا والله ما رأيت رجلا قط كان أحسن خلقا ولا أقل خلافا على صاحبه منه. وقال البراء بن عازب أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم في الهجرة المدينة، سبحان الله، في كل مكان يكون مبادر بصمت. قالوا ولما نزل مصعب بن عمير من مكة إلى المدينة نزل على سعد بن معاذ، الله أكبر، هذا لأنه أسلم في السنة اللي قبلها، ثم رجع مصعب وهاجر ونزل على سعد بن معاذ. قالوا ولما انصرف أهل العقبة الاثنى عشر الأولى الاثنى عشر وفشل الإسلام في دور الأنصار، أرسلت الأنصار رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت إليه كتابا: ابعث إلينا رجلا يفقهنا في الدين ويقرئنا القرآن. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب الخير، مصعب بن عمير، يفقههم في الدين ويقرئهم القرآن، وكان أحسن الناس خلقا وأحسنهم تفقيها، ومن رآه أحبه. سبحان الله. لا. فقدم مصعب فنزل على أسعد بن زرارة، فكان كل يوم يأتي الأنصار في دورهم وفي نواديهم وفي قبائلهم فيدعوهم إلى الإسلام برفق ويقرأ عليهم القرآن، فيسلم الرجل والرجلان والثلاثة، حتى ظهر الإسلام وفشى في دور الأنصار كلها وفي العوالي إلا دورا من أوس الله، وهي خطمة وواقف ووائل، تأخر. وكان مصعب يقرأ الناس القرآن ويعلمهم، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يجمع بهم صلاة الجمعة، مكة ما فيها جمعة، فأذن له وكتب إليه: انظر اليوم الذي يجهر فيه اليهود لسبتهم، فإذا زالت الشمس فازدلف إلى الله فيه بركعتين واخطب فيهما. يتجهز اليهود لسبتهم اللي يوم الجمعة، فجهز فجمع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن خيثمة، هذا الشهيد في بدر، ومصعب الشهيد في أحد. قال: وهم 12 رجلا، وما ذبح لهم يومئذ إلا شاه، فهو أول من جمع جمعة في الإسلام رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. وروى قوم من الأنصار أن أول من جمع أبو أمامة سعد بن زرارة. ثم خرج مصعب من المدينة مع 70 الذين وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لما خرج مصعب جمع أسعد، فبعض الناس يروي كذا وبعض الناس يروي كذا. ربما تجميع جمعة أسعد بن زرارة كانت في نفس مكان المسجد، تقدم كل هذه الأخبار تقدم، فكانت يعني ظاهرة، لكن جمعة مصعب كانت في دار سعد بن خيثم، الله أعلم. قالوا: فوافوا 70 النبي الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية، ورافق أسعد بن زرارة في سفره ذلك، فقدم مكة فجاء منزل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولم يقرب منزله مصعب، سبحان الله. فجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار وعن سرعته من الإسلام وعن حسن ما أعطاهم الله عز وجل من الإيثار ومن الشجاعة، وأنهم قد استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما بكل ما أخبره مصعب الخير، بشر أنه وجد له ناس ينصرونه. قال: وبلغ أمه أنه قد قدم، فأرسلت إليه: يا عاق، أتقدم بلدا أنا فيه ولا تبدأ بي؟ فقال مصعب: والله ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أخبره ذهب إلى أمه، فقالت: أئنك لعلى ما أنت عليه من الصبأة بعد؟ فقال: أنا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي رضيه الله لنفسه ولرسوله. قالت: ما شكرت ما رثيتك مرة بأرض الحبشة ومرة بيثرب. تقول: ما شكرت يعني نعمتي، مرة تذهب إلى الحبشة ومرة في يثرب، يعني ما نراك. فقال: يا أمي، أفر بديني أن تفتنوني، أفر بديني أن تفتنوني. فأرادت حبسه، فقال: لئن أنت حبستني لأحرصن على قتل من يتعرض لي. قالت: اذهب لشأنك، وجعلت تبكي. فقال يا مصعب: يا أمه، يا أمه، يا أمه، إني لك ناصح وعليك شفيق، اشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، اشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. قالت: والثواقب تحلف بالنجوم، لا أدخل في دينك، فيزرى برأيي ويضعف عقلي، ولكني أدعك وما أنت عليه وأقيم على ديني. لا حول ولا قوة، أعوذ بالله من الشقاوة. فأقام مصعب بن عمير مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بقية ذي الحجة ومحرم وصفر، وقدم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ليلة. قدم المدينة مهاجرا على هلال شهر ربيع الأول، قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 12 ليلة رضي الله تعالى عنه. قال عطاء: أول من جمع بالمدينة رجل من بني عبد الدار. فقيل له: بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، فمه. قال: هو مصعب بن عمير. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين بينه وبين سعد بن أبي وقاص، وفي الأنصار آخى بينه وبين أبي أيوب الأنصاري مضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال ذكوان بن عبد قيس، وذكوان أيضا قتل في أحد رضي الله تعالى عنه. قالوا وكان لواء النبي صلى الله عليه وسلم الأعظم لواء المهاجرين يوم بدر مع مصعب بن عمير. قالوا حمل المصعب بن عمير اللواء يوم أحد، فلما جاء المسلمون ثبت مصعب باللواء، فأقبل ابن قميئة وهو فارس ومصعب راجل، فضرب يده اليمنى وهو فوق الفرس، ضرب يد مصعب فقطعها، ومصعب يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قد يكون الآية نزلت أو قالها وافقت، الله أعلم، لأن الآية هذه نزلت بعد أحد، والله أعلم. أحيانا الصحابة يتكلمون بكلام وينزل القرآن موافقا له، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه، فضرب يده اليسرى فقطعها، فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره، فحمل عليه الخبيث الثالثة بالرمح فأنفذه، واندق الرمح ووقع مصعب، لا إله إلا الله، وسقط اللواء. فابتدره رجلان من بني عبد الدار، أخوه أبو الروم بن عمير وقد هاجر معه، وسويبط بن سعد بن حرملة، فأخذه أخوه أبو الروم فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة لما انصرف المسلمون. يقول إبراهيم بن محمد عن أبيه ما نزلت هذه الآية يومئذ، نزلت بعد ذلك، يعني هو أيضا نفس الإشكال اللي عنده، لكن قد يكون هو قالها ووافقت، أو وهم الراوي، أو قرأ آية أخرى وهم الراوي، الله أعلم. قالوا وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مصعب بن عمير اللواء، فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في آخر النهار تقدم من مصعب، فالتفت إليه الملك وقال لست بمصعب، فعرف أنه ملك أيد به وهذا تقدم. قالوا وإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على مصعب بن عمير وهو منجعف على وجهه، قد قطعت يداه رضي الله تعالى، فلما وقف عليه قرأ هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة. ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. وقال خباب بن أرت هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا لا قليل ولا كثير، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، وكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجله، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من هذا الإذخر. قال ومنا من أينعت له ثمرته، أي ثمرة الدنيا، فهو يهدبها، الله المستعان. قالوا وكان مصعب رقيق البشرة، سبحان الله، حسن اللمة يعني الشعر، ليس بالقصير ولا بالطويل، قتل يوم أحد وهو ابن 40 سنة أو يزيد شيئا قليلا، فوقف على رسول الله فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بردة مقتول أو في برده، فقال لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم أنت شعث الرأس في بردة. ثم أمر به أن يقبر، فنزل في قبره أخوه أبو الروم بن عمير وعامر بن ربيعة خدنه وخليله الذي ما فارقه، وسويبط بن سعد بن حرملة. سويبط هذا من مهاجرة الحبشة، سبحان الله، هو من عبد الدار أيضا، يعني من جماعته لكن من بعيد، وأمه من خزاعة رضي الله تعالى عنه، وشهد سويبط بدرا وأحدا رضي الله تعالى عنه.